بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح حائية ابن أبي داود رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى، بداية من يوم السبت 27 من شهر ذي القعدة عام 41 و400 هجرية إلى يوم الخميس 2 من شهر ذي الحجة بجامع الخندق بالمدينة النبوية. أسأل الله سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. اقرأ الأبيات، أعدها يا حمد. أمس الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال الناظم رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين، قال: وقل إن خير الناس بعد محمد وزيراه قدما ثم عثمان أرجحهم ورابعهم، خير البرية بعدهم علي حليق الخير بالخير منجحه، وإنهم والرهط لا ريب فيهم على نبي الفردوس في الخلد تسرح، سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح، وقل خير قول في الصحابة كلهم، ولا تك طعانا تعيب وتجرح، فقد نطق الوحي المبين بفضلهم، وفي الفتح آي في الصحابة تمدح. نعم، كنا قد تكلمنا بالأمس عن هذه الأبيات في الوجه الأول والثاني أيضا، ووقفنا عند الوجه الثالث المتعلق بمسألة ترجيح تقديم عثمان على علي رضي الله تعالى عنه، حيث قال: ثم عثمان الأرجح أو أرجح. أقول بارك الله فيكم، نص الإمام أحمد رحمه الله في أصول أهل السنة في أصول السنة قائلا: وخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان، نقدم هؤلاء الثلاثة كما قدمهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يختلفوا في ذلك. يشير رحمه الله إلى ما أخرجه البخاري في الصحيح من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: كنا زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعدل بأبي بكر أحدا، ثم عمر، ثم عثمان، ثم نترك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم. هذا لا يعني إخراج علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه من الترتيب الذي استقر عليه أمر أهل السنة والجماعة من كونه رابع الخلفاء الراشدين، وأن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، لا يعني ذلك، والإمام أحمد رحمه الله لا يريد ذلك، والناظم بقوله أرجح كما قلنا أشار إلى ما جرى فيه الخلاف ابتداء. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح: الظاهر أن ابن عمر أراد بهذا النفي أنهم كانوا يجتهدون في التفضيل، كانوا يجتهدون في التفضيل، فيظهر لهم فضائل الثلاثة ظهورا بينا فيجزمون به، ولم يكونوا حينئذ اطلعوا على التنصيص، ويؤيده ما روى البزار عن ابن مسعود قال: كنا نتحدث أن أفضل أهل المدينة علي بن أبي طالب، قال ورجاله موثقون، وهو محمول على أن ذلك قاله ابن مسعود بعد قتل عمر رضي الله عنه. قال وقد حمل أحمد حديث ابن عمر على ما يتعلق بالترتيب في التفضيل، واحتج يعني أحمد في التربيع في الخلافة بعلي بحديث سفينة مرفوعة: الخلافة 30 سنة ثم تصير ملكا، أخرجه أصحاب السنن وصححه ابن حبان وغيره، انتهى كلام الحافظ رحمه الله والحديث صحيح. هذا الذي أشار إليه الحافظ ابن حجر عن الإمام أحمد أنه قال أو احتج بالتربيع بحديث سفينة قد جاء مصرحا به، صرح به أحمد، ما يحتاج إلى التماس، قد جاء التصريح منه. فقد قال ابنه عبد الله: سمعت أبي يقول السنة في التفضيل الذي نذهب إليه، في التفضيل الذي نذهب إليه ما روي عن ابن عمر رضي الله عنه يقول: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. وأما الخلافة فنذهب إلى حديث سفينة فنقول: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي في الخلفاء، فنستعمل الحديثين جميعا ولا نعيب من ربع بعلي لقرابته وصهره وإسلامه القديم وعدله، رجوا عبد الله في السنة. وقال أيضا عبد الله: سألت أبي عن التفضيل بين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، فقال: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي الرابع في الخلفاء. قلت قال قلت إن قلت لأبي إن قوما يقولون إنه ليس بخليفة، يعني علي رضي الله عنه. قال: هذا قول سوء رديء. وقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون له، أي لعلي رضي الله عنه، قال: وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون له: يا أمير المؤمنين أفنكذبهم؟ وقد حج بالناس وقطع ورجم، فيكون هذا إلا لخليفة أو إلا خليفة؟ قلت لأبي: من احتج بحديث عبيدة أنه قال لعلي: رأيك في الجماعة أحب إلي من رأيك في الفرقة؟ قال: فقال أبي: إنما أراد أمير المؤمنين بذلك أن يضع نفسه بتواضع أو بتواضع قوله: خبطتنا فتنة، تواضع بذلك، تواضع بذلك. وعليه فالإمام أحمد رحمه الله يقول بتربيع علي رضي الله تعالى عنه في الخلافة، واستقر كما مر أمر أهل السنة على أن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة. قال الإمام ابن أبي حاتم رحمه الله كما في عقيدة الرازيين: سألت أبي وأبا زرع رضي الله عنهما عن مذاهب أهل السنة والجماعة وما أدرك عليه العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا ومصر وشاما ويمنا، فكان من مذهبهم إلى أن قال: وخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان، ثم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهم الخلفاء الراشدون المهديون. وقد أشار الإمام شيخ الإسلام رحمه الله في الواسطية إلى ذلك، حيث قال معددا أصول أهل السنة: يقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، ويثلثون بعلي ويثلثون بعثمان آسف ويربعون بعلي رضي الله عنهم، كما دلت عليه الآثار وكما أجمعت الصحابة على تقديم عثمان في البيعة، مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا يعني ابتداء في عثمان وعلي بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر أيهما أو أيهما أفضل، فقدم قوم عثمان وسكتوا، أو ربعوا بعلي وقدم قوم عليا وقوم توقفوا، لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان ثم علي. وإن كانت هذه المسألة يعني مسألة التي جرت تقديم عثمان على علي أو التفضيل، مسألة التفضيل ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة، لكن المسألة التي يضلل المخالف فيها مسألة الخلافة، وذلك بأنهم يؤمنون بأن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنه، ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء الأئمة فهو أضل من حمار أهله. انتهى كلام شيخ الإسلام، وسيأتي عليه تعقيب. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله بعد أن تكلم عن الاختلاف أي الرجلين أفضل عثمان أو علي بعد الشيخين أبي بكر وعمر، قال: وأن الإجماع انعقد بأخرة بين أهل السنة أن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. انتهى. المسألة التي أشار إليها شيخ الإسلام ابتداء ليس التي يضلل بها، إنما التضليل في مسألة الخلافة، هذا ابتداء، لكن لو جاء إنسان بعد أن استقر أمر أهل السنة على هذا، وبعد أن انعقد اجتماعهم على ما استقر عليه أمرهم، فخالف فقال أن عليا في الترتيب أفضل من عثمان، هنا يضلل، يضلل لأنه خالف ما استقر عليه أمر أهل السنة. فهمتم هذا؟ فهمتم هذه المسألة؟ نعم. لأن بعض أهل يعني من ضعف فقهه يأتي فيرمي بهذه المسألة بين أذهان الناس ويسكت. أين أنت مما حكاه شيخ الإسلام أن أمر أهل السنة قد استقر؟ أيسعك بعد ذلك أن تخالف ما استقروا عليه؟ من الذي سوغ لك هذا والأمر قد استقر وأجمعت عليه؟ مخالفتك لهذا الإجماع وهذا الاستقرار ضلالة. الأمر الرابع أو الوجه الرابع في من ذكرهم رضي الله عنه، في من ذكرهم رحمه الله في بقية العشرة، لما قال سعيد وسعد وابن عوف، وتقدم بيان أسمائهم رضي الله تعالى عنهم. هؤلاء البقية هم ستة، ومع الخلفاء الأربعة صاروا كم؟ عشرة. هؤلاء هم العشرة المبشرون بالجنة. الستة هؤلاء هم من أهل الشورى، هم أهل الشورى. جعل عمر رضي الله تعالى عنه الشورى في عثمان وعلي وبقية العشرة، في عثمان وعلي وبقية العشرة جعل أمر الشورى فيهم. في أي باب؟ في الترشيح للخلافة، في الترشيح للخلافة. لهذا قال الإمام أحمد رحمه الله فيهم: كلهم يصلح للخلافة وكلهم إمام، كلهم يصلح للخلافة وكلهم ماذا؟ إمام. قال شيخ الإسلام رحمه الله: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، كما تواتر ذلك عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب موقوفا ومرفوعا، وكما دل على ذلك الكتاب والسنة، واتفق عليه سلف الأمة وأئمة العلم والسنة، وبعدهما عثمان وعلي وكذلك سائر أهل الشورى مثل طلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن بن عوف وهؤلاء مع أبي عبيدة بن الجراح أمين هذه الأمة ومع سعيد بن زيد هم العشرة المشهود لهم بماذا؟ بالجنة، المشهود لهم بالجنة. هذا اللفظ المشهود لهم بالجنة مقتبس من حديث الترمذي الذي فيه ذكر النبي عليه الصلاة والسلام قال عشرة في الجنة، أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة إلى آخره، وهو حديث صحيح، حديث صحيح صححه جماعة من أهل العلم. الوجه الخامس في قول الناظم وقل خيرا في الصحابة كلهم ولا تك طعانا تعيب وتجرح، أن يجب عليك أيها السني أن لا تقول في حق الصحابة أيا كان منهم أي واحد من أصحاب رسول الله لا تقل فيه إلا خيرا، لا تذكرهم إلا بالجميل. لماذا؟ أيا كان من أصحاب رسول الله أيا كان. قال الإمام أحمد رحمه الله في أصول السنة فأدناهم، أي أدنى الصحابة، فأدناهم صحبة هو أفضل من القرن الذين لم يروه صلى الله عليه وسلم، ولو لقوا الله، يعني أصحاب القرن الذين لم يروا النبي عليه الصلاة والسلام، ولو لقوا الله بجميع الأعمال كان هؤلاء الذين صحبوا النبي عليه الصلاة والسلام ورأوه وسمعوا منه ومن رآه بعينه وآمن به ولو ساعة أفضل لصحبته من التابعين، ولو عملوا كل أعمال الخير، كل أعمال الخير. وحسبك بهذا الإمام، إمام أهل السنة، أن يقرر لك هذا الاعتقاد في هذه الرسالة المباركة أصول السنة. والمعنى، معنى الكلام أن من نالته أو نال شرف الصحبة وكان أدنى الصحابة مرتبة ومن آخرهم، نعم، إلا أن شرف الصحبة الذي ناله، أن شرف الصحبة الذي ناله لا يعادله شرف ولا فضل، لذا لا يلحقه في الفضل من جاء بعده البتة، لا يلحقه في الفضل من جاء بعده البتة، ولو جاء بكل الأعمال الفاضلة، كما لو أنفق الواحد منا مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، فكيف بارك الله فيك، فكيف لو أنفق هذا الصحابي كل ماله كيف سنلحقه، ولو أنفق نصف ماله كيف ستلحقه، أو ربع ماله أو ما يملكه أو ما عنده، كيف لو أنفق وجاهد في سبيل الله بنفسه كيف تلحقه، مع شرف ماذا؟ مع شرف الصحبة لا يداني ذلك الفضل فضل. روى الإمام الخلال في السنة بسند صحيح أن أبا بكر المروزي قال سألت الإمام أحمد فقلت لأبي عبد الله أيهما أفضل، معاوية أو عمر بن عبد العزيز، أيهما أفضل؟ فقال الإمام أحمد معاوية أفضل، لسنا نقيس بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني الذين بعثت فيهم. فاستدل الإمام أحمد على فضل معاوية على عمر بن عبد العزيز مع مناقب عمر ابن عبد العزيز رضي الله عنه ورحمه، وفضائله الجمة، استدل بفضل معاوية عليه بعموم الحديث: خير الناس قرني. وجاء في الشريعة للإمام الآجري رحمه الله بسند صحيح عن إبراهيم بن سعيد الجوهري أنه قال: حدثنا أبو أسامة قال: سمعته وقيل له: أيهما أفضل، معاوية أو عمر بن عبد العزيز؟ قال: أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقاس بهم أحد، لا يقاس بهم أحد. وفي الشريعة أيضا بسندي عن عبد الوهاب بن الوراق قال: حدثني عبد الرحمن بن عبد الله بن عمرو قال: سمعت رجلا بمرو قال لابن المبارك: معاوية خير أو عمر بن عبد العزيز؟ فقال ابن المبارك: تراب دخل أنف معاوية رحمه الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير وأفضل من عمر بن عبد العزيز. فمقام الصحابة رضوان الله عليهم وجنابهم عظيم، لا يساويهم أو يدانيهم أو يقاربهم من جاء بعدهم. لذا فالوقيعة فيهم أو انتقاص أحد منهم أو نحو من ذلك أمر خطير، وهو سبيل أهل الأهواء والبدع. جاء عند ابن أبي زمنين في أصول السنة الإمام ابن أبي زمنين رحمه الله عن الإمام أيوب ابن أبي تميمة السختياني أنه قال: من أحب أبا بكر فقد أقام الدين، ومن أحب عمر فقد أوضح السبيل، ومن أحب عثمان استنار بنور الله عز وجل، ومن أحب عليا فقد أخذ بالعروة الوثقى، ومن أحسن الثناء على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد برئ من النفاق، ومن تنقص أحدا منهم أو أبغضه لشيء كان منه فهو مبتدع مخالف للسنة والسلف الصالح، والخوف عليه أن لا يرفع له عمل إلى السماء حتى يحبهم جميعا ويكون قلبه لهم سليما. وأخرج الخطيب رحمه الله في الكفاية بسند جيد ومن طريقه ابن عساكر، ابن عساكر في تاريخ دمشق، أن الإمام أبا زرع الرازي قال: إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق، وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندنا حق والقرآن حق، وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى وهم زنادقة، وهم زنادقة. طريقة أهل الإيمان والتقى والصلاح من سلف الأمة الصالح ومن اقتدى سبيلهم هو الدعاء لهم والترضي عنهم والاستغفار لهم والثناء عليهم والكف والإمساك عما شجر بينهم، وأنه لا يجوز أن تنشر ماذا؟ مثالبهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. قال الله جل وعلا: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وقال جل وعلا: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. قال الإمام الحميدي رحمه الله في أصول السنة: فلم نؤمر، يعني نحن على السنة، لم نؤمر إلا بالاستغفار لهم، فمن سبهم أو تنقصهم أو أحدا منهم فليس على السنة وليس له في الفيء حق، ليس له في ماذا؟ في الفيء حق. أخبرنا بذلك غير واحد عن مالك بن أنس أنه قال: قسم الله تعالى الفيء فقال: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. ثم قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. قال الإمام مالك بعد أن ذكر هذه الآية واستدل بها: فمن لم يقل هذا لهم فليس ممن جعل له الفيء. واضح؟ وقرر هذا جماعة كبيرة من أئمة السنة في رسائلهم الكثيرة في باب الاعتقاد. نعم. قال رحمه الله تعالى: وبالقدر المقدور أيقن فإنه دعامة عقد الدين والدين أفيح. نعم. قف. هذا البيت الكلام عليه أيضا من وجوه هو الوجه الأول أنه متعلق، هذا البيت متعلق بركن من أركان الإيمان الستة، وهو الإيمان بالقضاء والقدر. لا يتم إيمان العبد إلا به، فيجب على المرء أن يؤمن إيمانا صادقا جازما لا شك فيه أن كل شيء خلقه الله بقدر. قال الله جل وعلا: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وأن يؤمن إيمانا جازما صادقا أن الله فعال لما يريد، كما قال جل وعلا عن نفسه: فعال لما يريد. وأن يؤمن أيضا إيمانا جازما صادقا أنه لا يقع في ملك الله إلا ما يريد، أو لا يقع في ملكه ما لا يريد، وأن لا شيء يخرج عن مشيئته جل وعلا، وأنه سبحانه وتعالى خالق للعباد وأفعالهم، والله خلقكم وما تعملون. وانعقد إجماع أهل السنة على هذا. قال الحافظ المقدسي في الاقتصاد: أجمع أئمة السلف من أهل الإسلام على الإيمان بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، قليله وكثيره، بقضاء الله وقدره. لا يكون شيء إلا بإرادته، ولا يجري خير ولا شر إلا بمشيئته. خلق من شاء للسعادة واستعمله بها فضلا، وخلق من أراد للشقاء واستعمله بها عدلا، فهو سر استأثر به وعلم حجبه عن خلقه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. الوجه الثاني أن من تأمل في باب القضاء والقدر، في باب الإيمان بالقضاء والقدر، سلم وأسلم ورضي وقبل. وقد أخرج الإمام الترمذي رحمه الله في جامعه، والحديث صحيح من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما لما كان رضيفا للنبي عليه الصلاة والسلام، وكان مما قاله له عليه الصلاة والسلام: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، وأن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. فإذا أيقنت بهذا اطمأن القلب وانشرح وآمن وسلم، وأن ما كتبه الله لك فأنت ماذا؟ ملاقيه. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. هذه المعرفة تورث عند العبد يقينا أن ما وقع عليه مما أصابه أو مما أخطأه مما لم يصبه أن ذلك كله بماذا؟ بقضاء الله وقدره، فلا يقع في ملك الله، وأنت من خلقه، فلا يقع في ملك الله إلا ما يريد، أو لا يقع في ملكه ما لا يريد سبحانه وتعالى. فهو جل في علاه يعلم ما كان وما لم يكن، وما لو كان كيف يكون، وما لم يكن لو كان كيف يكون، ويعلم ما سيكون سبحانه وتعالى. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. هذه المعاني تورث عندك أيها المؤمن انكسارا وذلا وخضوعا لله جل وعلا، وإيمانا وتسليما أن ما أصابك هو بقضاء الله وقدره، فالأمر إليه والشر ليس إليه سبحانه وتعالى. إذا خالطك هذا الاعتقاد واستقر في سويداء القلب اطمأن القلب وسلم واستسلم وآمن وأذعن واطمأن، فعسى أن تكره شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. واضح؟ الوجه الثالث أن هذا الإيمان بالقضاء والقدر له مراتب، وهي أربعة. المرتبة الأولى مرتبة العلم، والمراد المراد بالعلم هنا في هذه المرتبة عند أهل السنة أن يؤمن العبد إيمانا جازما صادقا بأن علم الله سابق للمخلوقات قبل خلقهم، قبل خلقهم، لحديث مسلم قال عليه الصلاة والسلام إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلقهم بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. ويجب على العبد أن يؤمن بأن الله تعالى قد أحاط بكل شيء علما، وأنه جل وعلا يعلم السر وأخفى، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فهو جل جلاله يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. قال الله جل وعلا وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. المرتبة الثانية الكتابة، والمعنى عند أهل السنة أن يؤمن العبد إيمانا جازما صادقا بأن الله كتب كل شيء في اللوح المحفوظ دقيق الأمور وجليلها صغيرها وكبيرها لا يعزب عنه شيء في الأرض ولا في السماء. يقول الله جل وعلا ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. ويقول جل وعلا إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، أي في كتاب مبين. وقد تقدم حديث مسلم الذي مضى إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلقهم 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. المرتبة الثالثة الخلق. والمعنى عند أهل السنة أن يؤمن العبد إيمانا جازما صادقا بأن الله تعالى خالق لجميع المخلوقات وخالق لأعمالها وأفعالها، صغيرة كانت أم كبيرة، ترى أو لا ترى، وأن هذا الخلق هو بقدرته جل وعلا التامة الشاملة. قال الله جل وعلا: والله خلقكم وما تعملون. وقال سبحانه: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. الرابعة، مرتبة الرابعة، المشيئة. والمعنى عند أهل السنة أن يؤمن العبد إيمانا جازما صادقا أن مشيئة الله تعالى العامة الشاملة نافذة في خلقه، فلا يقع في ملكه سبحانه ما لا يريد، أو لا يقع في ملكه إلا ما يريد، فلا يخرج شيء عن هذه المشيئة البتة. فما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. وأفعال العباد من طاعات ومعاص كلها داخلة تحت هذه المشيئة العامة، تحت هذه المشيئة ماذا؟ العامة. وإن كان للعبد أيضا مشيئة ماذا؟ خاصة، سيأتي الكلام عنها في موطنها إن شاء الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولا تنكرن جهلا نكيرا ومنكرا. لكن مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. نعم. ولا تنكرن جهلا نكيرا ومنكرا، ولا الحوض والميزان إنك تنصح. طيب، إلى 50. نعم، أيوه، أقرأ. ولا تنكرن جهلا نكيرا ومنكرا، ولا الحوض والميزان إنك تنصح. وقل يخرج الله العظيم بفضله من النار أجسادا من الفحم تفرح، على النهر في الفردوس تحيا بمائه، كحب حميل السيل إذ جاء يطفح. وإن رسول الله للخلق شافع، وقل في عذاب القبر حق موضح. حليل عندك ولا حميل؟ نعم، حليل. كحب حميل السيل. نعم نعم. هذه الأبيات الشرح عليها من وجوه. الوجه الأول، هذه الأبيات متعلقة أيضا بركن من أركان الإيمان الستة. هذه الأبيات الأربعة متعلقة بركن من أركان الإيمان الستة، وهو الإيمان باليوم الآخر. الإيمان باليوم الآخر. وقد أشار الناظم رحمه الله هنا إلى جملة من الأمور الحادثة في اليوم الآخر، لكنه لم يستعرض كل ما يكون في اليوم الآخر. واضح؟ ذكر جملة منها ولم يستعرض كل ذلك، نظرا لأنها في اعتقاد أهل السنة يعني نظم مختصر في الاعتقاد، وأيضا لما تقدم ذكره من تحقيقه للقول في المسائل التي جرى فيها الخلاف آنذاك بين أهل السنة وبين أهل الأهواء في ذلكم الوقت، حيث شغب أهل الأهواء والبدع في ذلك مشككين ومنكرين لما يحدث بعد الموت. كل ما يحدث بعد موت الإنسان يعتبر من اليوم الآخر. الوجه الثاني، قال رحمه الله في أول قوله: ولا تنكرن جهلا نكيرا ومنكرا، إلى آخره البيت هذا الأول. هذا يتعلق بعذاب القبر ونعيمه، وسؤال الملكين للعبد في القبر، وهي الحياة ماذا؟ البرزخية، الحياة البرزخية. ولا شك أن الأدلة من الوحيين تثبت عذاب القبر ونعيمه، وعلى هذا سلف الأمة الصالح. قال الله جل وعلا: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. هذه الآية تضمنت نصا عذاب فرعون وقوم فرعون، أليس كذلك؟ غدوا وعشيا. وعطف سبحانه وتعالى عليهم فقال: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. هذا العذاب الذي عليه فرعون وقومه يلتحق به كل كافر ومنافق مات على ذلك. قال الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسيره: هذه الآية أصل كبير في استدلال أهل السنة على عذاب البرزخ في القبور، وهي قوله تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. ومن أدلة ذلك أيضا ما جاء في السنة في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام مر بحائط من حيطان المدينة أو مكة فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما، فقال عليه الصلاة والسلام: يعذبان وما يعذبان في كبير. ثم قال: بلى، كان أحدهما لا يستتر من بوله، وكان الآخر يمشي بالنميمة. ثم دعا بجريدة فكسرها كسرتين، فوضع على كل قبر منهما كسرة، فقيل له: يا رسول الله، لما فعلت هذا؟ لعله يخفف عنهما ما لم تيبسا أو إلى أن ييبسا. قال ابن كثير رحمه الله في التفسير: قال بعض من تكلم على هذا الحديث من العلماء إنما قال ما لم تيبسا أو ييبسا لأنهما يسبحان ما دام فيهما خضرة، فإذا يبسا انقطع تسبيحهما والله أعلم. قال النووي رحمه الله فيه، يعني في الحديث من الفقه، إثبات عذاب القبر إثبات عذاب القبر، وهو مذهب أهل الحق خلافا للمعتزلة. وفي الصحيحين أيضا من حديث عائشة أنها قالت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. فهنا كان النبي عليه الصلاة والسلام يستعيذ من عذاب القبر. والأحاديث في الباب كثيرة. قال الإمام الآجري رحمه الله بعد أن ذكر جملة من الأحاديث في الشريعة في إثبات عذاب القبر ونعيمه: ما أسوأ حال من كذب بهذه الأحاديث، ما أسوأ حال من كذب بهذه الأحاديث، لقد ضل ضلالا بعيدا وخسر خسرانا مبينا. هذه الأحاديث الواردة في عذاب القبر ونعيمه متواترة، قد دص على ذلك جماعة من أهل العلم، كما قاله العلامة ابن أبي العز الحنفي في شرح الطحاوية، قال: وقد تواترت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثبوت عذاب القبر ونعيمه لمن كان لذلك أهلا، إلى آخر كلامه. ونقل العلامة السفاريني رحمه الله في لوائح الأنوار عن ابن رجب وغيره من الحفاظ أنه قال: تواترت الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في عذاب القبر. المسألة الثالث أو الوجه الثالث في مسألة تعيين اسم الملكين، قال الناظم: ولا تنكرن إيش؟ نكيرا ومنكرا، جهلا نكيرا ومنكرا. هنا عين الناظم اسم الملكين بأن اسمهما ماذا؟ منكر ونكير. وهذا التعيين منه مقتبس من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا قبر الميت أتاه ملكان أسودان أزرقان، يقال لأحدهما المنكر والآخر النكير، فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل، إلى آخر الحديث. هذا الحديث أخرجه الإمام الترمذي وابن أبي عاصم وابن حبان في الصحيح والآجري في الشريعة واللالكائي والبيهقي في عذاب القبر والشجري في الأمالي والرافعي في التدوين وغيرهم، وحسنه الإمام الترمذي فقال حسن الغريب، وصححه ابن حبان وثبته العلامة الألباني رحمه الله في تخريج السنة لابن أبي عاصم، قال إسناده حسن، وفي الصحيحة جود إسناده. هذه التسمية ثابتة ممن يرى ثبوت اسم الملكين منكر ونكير جماعة من الأئمة، منهم الإمام أحمد ممن يثبت هذا الخبر ويستدل به جماعة من الأئمة، ومنهم الإمام أحمد رحمه الله كما في أصول السنة له. ونقل الإمام ابن القيم في كتاب الروح أن حنبلا قال: سمعت أبا عبد الله يقول: نؤمن بعذاب القبر وبمنكر ونكير، وأن العبد يسأل في قبره. ثم قال: وقال أحمد بن القاسم: قلت يا أبا عبد الله، تقر بمنكر ونكير وما يرى في عذاب القبر؟ قال: سبحان الله، نعم نقر بذلك ونقوله. قلت: هذه اللفظة نقول منكر ونكير هكذا؟ قال الإمام: أو نقول ملكين نطلق يعني. قال الإمام أحمد: منكر ونكير يقولون. قال: قلت: يقولون ليس في حديث منكر ونكير. قال الإمام أحمد: قال هو هكذا، يعني أنهما منكر وإيش؟ ونكير، منكر ونكير. وفي طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى أن الإمام أبا عبيد القاسم ابن سلام سأل الإمام أحمد عن هذه اللفظة فقال: هذه اللفظة منكر ونكير، تقول هذا أو تقول ملكين؟ فقال الإمام أحمد مجيبا لأبي عبيد: نقول منكر ونكير وهما ملكان، وهما ملكان. جماعة من أهل العلم كما قلت يثبتون أن اسم الملكين هما منكر ونكير، زيادة على من ذكرنا من الإمام أحمد، وكفى به حجة، قد أطلقه أيضا وسماهما منكر ونكير الإمام ابن أبي عاصم في السنة، والبربهاري في شرح السنة، والإسماعيلي في اعتقاد أئمة الحديث، والأصبهاني في الحجة في بيان المحجة، وشيخ الإسلام ابن تيمية في الأصفهانية، حيث قال: إذا ثبتت الرسالة ثبت ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم مما ينكره بعض أهل البدع كعذاب القبر وسؤال منكر ونكير وكالصراط والشفاعة. واضح؟ فهذه جماعة كبيرة من العلم، فلا يكون في صدرك حرج من تسميتهما بمنكر ونكير. قال: ولا الحوض. خلصنا؟ طيب، تكلم عن الحوض. هو ذكر في هذا البيت أكثر من مسألة، هذه المسألة مسألة الحوض. هو يحذرك رحمه الله من متابعة أهل الأهواء من إنكار الحوض، إذ من أصول أهل السنة والجماعة المتعلقة بباب الإيمان باليوم الآخر أن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حوضا يوم القيامة ترد عليه أمته، عرضه مثل طوله، مسيره مسيرة شهر، آنيته كعدد نجوم السماء. لذلك قال أئمة العلم وجاءت به النصوص، قال الله جل وعلا: إن أعطيناك الكوثر. وفي صحيح مسلم من حديث أنس قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهرنا إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه متبسما، فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله؟ قال: أنزلت علي آنفا سورة، فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ثم قال: أتدرون ما الكوثر؟ فقلنا: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه نهر وعدنيه ربي عليه خير كثير، هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة، آنيته عدد نجوم السماء، فيختلج العبد منهم فأقول: ربي إنه من أمتي، فيقول: ما تدري ما أحدثت بعدك. وفي الصحيحين من حديث عقبة رضي الله عنه قال: إن النبي عليه الصلاة والسلام خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت، ثم قال: انصرف إلى المنبر فقال: إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم، وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن، وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض، إلى آخر الحديث. هذا قسم منه عليه الصلاة والسلام، وهو الصادق المصدوق من غير قسم. كيف وقد أقسم صلى الله عليه وسلم أنه يرى حوضه الآن؟ وفي الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على حوضي. قال الإمام ابن أبي زمنين رحمه الله في أصول السنة: وأهل السنة يؤمنون بأن للنبي صلى الله عليه وسلم حوضا أعطاه الله إياه، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. لذا أقول: ويل ثم ويل ثم ويل للمكذبين بالحوض. أخرج الإمام ابن المبارك في الزهد، وابن أبي عاصم في السنة، وأبو يعلى في المسند، والآجري في الشريعة، والحاكم في المستدرك، والبيهقي في البعث والنشور، بسند صحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: دخلت على ابن زياد وهم يتذاكرون الحوض، فلما رأوني اطلعت عليهم قالوا: قد جاءكم أنس. قالوا: يا أنس، ما تقول في الحوض؟ فقلت: والله ما شعرت أني أعيش حتى أرى أمثالكم. تشكون في الحوض؟ لقد تركت عجائز بالمدينة ما تصلي واحدة منهن إلا سألت ربها أن يوردها حوض محمد صلى الله عليه وسلم. وهو صحيح، أثر صحيح. قال الإمام الآجري رحمه الله عقبه: ألا ترون إلى أنس بن مالك يتعجب ممن يشك في الحوض، إذ كان عنده أن الحوض مما يؤمن به الخاصة والعامة حتى إن العجائز يسألن الله عز وجل أن يسقيهن من حوض النبي عليه الصلاة والسلام. فنعوذ بالله ممن لا يؤمن بالحوض ويكذب به. وأخرج الإمام أبو داود في السنن وأحمد في المسند بسند صحيح عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه أنه قال: من كذب بالحوض فلا سقاه الله منه. من كذب بالحوض فلا سقاه الله منه. قال الإمام ابن أبي عاصم رحمه الله: والأخبار التي ذكرناها في حوض النبي عليه الصلاة والسلام توجب العلم أن يعلم كنهه حقيقة أنها كذلك، وعلى ما وصف به نبينا عليه الصلاة والسلام حوضه فنحن به مصدقون، غير مرتابين ولا جاحدين، نرغب إلى الذي وفقنا للتصديق به وخذل المنكرين له والمكذبين به عن الإقرار به والتصديق به، ليحرمهم لذة شربه أن يوردنا فيسقينا منه شربة نعدم لها ظمأ الأبد بطوله، ونسأله ذلك بفضله فنقول اللهم آمين. نقول اللهم آمين. نقف عند هذا، وغدا إن شاء الله نكمل الوجه الخامس متعلق بماذا؟ بالميزان. والمزيد من الصوتيات هذا بكرة خلاص يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيراً.